نعم يا سيدنا، الله يبارك لنا فيكم. الله الله. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سنتي. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي، بنور وجهك إني عائذ واجل. ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد، مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل. عما يرى جسدي، مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل. عما يرى جسدي، تحلو مرارة عيش في رضا، تحلو مرارة عيش في رضاك، في رضاك، في رضاك، تحلو مرارة عيش في رضاك، ولا أطيق سخطا على عيش من الرغد. تحلو مرارة عيش في رضاك، في رضاك، في رضاك، تحلو مرارة عيش في رضاك، ولا أطيق سخطا على عيش الرغد. من لي سواك، ومن سواك يرى ما في قلبي، ويسمع كل الخلائق ظل في يد الصمد. ندعوك يا رب، ندعوك يا رب، احمي شامنا يا رب، آمنا في أوطاننا يا رب، يا رب. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، يا مولاي. ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا ربنا ربنا يا ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا ربنا ربنا يا ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا بنا الأحوال والدمع منا سال ضاقت بنا الأحوال والدمع منا سال فرج إلهي الكرب فرج إلهي الكرب وارحمنا يا التقصير ذنب العباد كبير من شدة التقصير ذنب العباد كبير من شدة التقصير يسر ربي العسير يسر ربي العسير يسر ربي العسير وارحمنا يا الله يا ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا ربنا ربنا يا ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا ربنا ربنا كنت ليلا يا ربي عيناي تذرفان قمت عيناي تذرفان تحكي ألما وتشكو تحكي ألما وتشكو قسوة هذا الزمان يا ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا فرج إلهي الهم وما بنا قد عم فرج إلهي الهم وما بنا قد عم وارفع إلهي الغم وارفع إلهي الغم وارحمنا يا مولانا لا تنمي هذه أنوار ذي سلامي أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلامي عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم عند خير العرب والعجم قف أمام مثلا في أشرف الرتب قف أمام الروض في الأدب مثلا في أشرف الرتب في مكان القرب والقرب والرضا والجود والنعم والرضا والجود والنعم